السؤال الرابع: ما رأيكم في من يحفظ المتون كمتن الأصول الثلاثة ثم يستمع إلى شروحات العلماء على المتن عن طريق الإنترنت؟ وأقول الجواب: أولا، لا شك أن حفظ المتون المختصرة في بداية الطلب هي طريقة العلماء، وهي بمثابة قاعدة وأساس متين يبني عليها طالب العلم صرحه العلمي بشكل صحيح حتى يتخصص في فن من الفنون العلمية. ثانيا، الأصل أن طالب العلم يأخذ العلم على العلماء بالجلوس في حلقاتهم وتلقي العلم عنهم مباشرة، فإن تعذر ذلك ولم يوجد من يأخذ عنه العلم في بلده فله أن يستفيد من المواقع الموثوقة على النت كموقع الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان رحمهم الله وحفظ الله شيخنا الفوزان وغيرهم من علمائنا. فإن أشكل عليه أمر قيده وكتبه ثم اتصل بأهل العلم وسألهم عما أشكل عليه.